بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها المؤمنون، نعود إن شاء الله إلى ما كنا عليه قبل الحج من دراسة الأحكام الفقهية، وقد وقفنا على كتاب الحج من زاد المستقنع للحافظ موسى الحجاوي رحمه الله تعالى. وهذا العود وهذا الرجوع إن شاء الله سنضيفه إلى زاد المستقنع بلغ المرام، نأخذ نفس الأدلة على نفس الباب الذي ندرسه بالزاد. فمثلا نبدأ بكتاب النكاح لأننا قد وقفنا عليه قبل الحج، ليلتين في الأسبوع، يعني مساء الأربعاء ومساء الخميس، هذا في الزاد. ثم مساء الثلاثاء قبله نأخذ الأدلة، أدلة الأحكام التي دونها العلماء من السنة أدلة على أحكام النكاح. وهكذا إذا فرغ الماتن من النكاح وانتقل إلى باب المعاملات، كذلك أيضا يعني نأخذ الكتاب بلغ المرام والأحاديث التي دون الحافظ ابن حجر أدلة على ما نأخذه في الزاد. والآن نقرأ في بلوغ المرام من كتاب النكاح. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: كتاب النكاح. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. متفق عليه. هذا الكتاب يا إخوة عنوانه كتاب النكاح، والمراد بالنكاح عقد التزويج، عقد التزويج. فإذا تم الإجاب والقبول وشروط النكاح الأخرى مع الإجاب والقبول، هذا يسمى عقد، عقد التزويج بين الزوج والزوجة. هذا عقد التزويج يتعلق به أحكام، وستأتي إن شاء الله هذه الأحكام مفصلة بإذن الله باختصار. أول حديث ذكره الماتن الحافظ ابن حجر هو حديث ابن مسعود رضي الله عنه، والحديث يقول: قال ابن مسعود: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. هذا الحديث تضمن أحكام فقهية، وهو حديث صحيح متفق على صحته. أول الأحكام هذه التي تضمنها الحديث الأمر بالنكاح للشباب. النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب الشباب بقوله: يا معشر الشباب. ثم ماذا قال؟ فمن استطاع منكم الباءة فليتزوج. والمراد بالباءة القدرة المالية والبدنية، القدرة المالية والبدنية، هذه الباءة. فليتزوج، وهذا أمر بالزواج. وهذا الأمر يا إخوة، هل هو للوجوب أو للاستحباب؟ يعني أن الزواج من كان قادرا على الباءة القدرة المالية والبدنية، هل يستحب له أن يتزوج أو أنه يجب عليه أن يتزوج؟ هذا خلاف بين أهل العلم. جمهور أهل العلم يقولون الأمر هنا للاستحباب، يعني يا شاب يا مسلم يا قادر على الباءة القدرة المالية والبدنية، يستحب لك أن تتزوج. لماذا؟ لأن الزواج من سنن المرسلين، فالله جل وعلا يقول ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، فالنكاح من سنن المرسلين. وقال عليه الصلاة والسلام النكاح من سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني، ليس من الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث يأمر بالزواج، لكن الجمهور قالوا يجب إذا خاف، إذا غلب على ظنه أنه سيقع في الحرام إذا لم يتزوج، هنا يجب عليه الزواج. لماذا؟ قالوا لأن الزواج هنا صار وسيلة للمنع من الوقوع في المحرم، والوسائل لها أحكام الغايات، فإذا كان الوقوع في المحرم محرم والامتناع من ذلك واجب، فالوسيلة إليه واجبة، ولا يمكن أن يمتنع من الحرام على حسب ظنه وغلبة الظن إلا بالتزويج بالزواج. قالوا هنا يجب لحفظ نفسه من الوقوع في الحرام. وقال بعض أهل العلم بل النكاح واجب مطلقا، قالوا النكاح واجب مطلقا. لماذا؟ لأن الأمر الأصل فيه الوجوب، والنبي قد أمر به عليه الصلاة والسلام، أمر بالتزويج: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. لكن جمهور العلم على أنه على الاستحباب إلا إذا غلب على ظنه أنه سيقع في الحرام إذا لم يتزوج. هذا بالنسبة للحكم الأول، المسألة الفقهية الأولى. المسألة الفقهية الثانية، قال النبي عليه الصلاة والسلام فإنه أغض للبصر وأحصل للفرج. ما هو؟ التزويج، النكاح. أغض للبصر يعني يحفظ البصر من النظر إلى المحارم، إلى المحرمات، إلى النساء الأجنبيات. وأحصل للفرج يعني أيضا التزويج يمنع الإنسان من الوقوع في الحرام من الزنا. وهذه علة بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم. قالت العلماء الحكم المبني على العلة يكون أوقع في النفس من غيره من الأحكام، أوقع في النفس وأقرب إلى العمل به والتنفيذ، لأن علته ذكرت من سائر الأحكام التي لم تعلل. إذن لماذا يا شباب أمرتم بالزواج؟ من استطاع منكم الباءة فليتزوج. قالوا لأنه أحصل، هذه العلة، لأنه أحصل يعني لأنه غض للبصر وأحصل للفرج. طيب الذي لا يستطيع الباءة، ليست عنده قدرة مالية ولا بدنية، ما حكم النكاح في حقه؟ قالوا هذا مباح، النكاح في حقه إباحة، لأن النكاح قد يراد للجنس للأنس، يستأنس الزوجان بعض أحدهما بالآخر، فقد يكون المراد من النكاح الأنس والسكن. فإذا كان هذا الذي يريد التزويج ليست عنده قدرة مالية ولا بدنية، النكاح في حقه مباح. طيب هذا بالنسبة للحكم الثاني. الحكم الثالث والمسألة الثالثة، قال النبي عليه الصلاة والسلام ومن لم يستطع، يعني الباء، فماذا؟ ومن لم يستطع فعليه بالصوم، عليه بالصوم، لأن الصوم يخفف من فورة الشهوة، يخفف من فورة الشهوة، فلا يقع الإنسان إذا كان يصوم لا يقع غالبا في المحرم، وذلك لسببين. السبب الأول أن الإنسان إذا صام النوافل كان ذلك دليلا إن شاء الله على نور الإيمان في قلبه، ومن وقع نور الإيمان في قلبه تنور وكان وصار أبعد عن الحرام، أبعد عن الوقوع في الحرام. الثاني، الأمر الثاني أن الصوم كما قلنا يخفف الشهوة، فلا يتطلع الصائم إذا كان يصوم لا يتطلع إلى الوقوع في المحرمات. الحكم الرابع قال فإنه نعم قال في الحكم الرابع فإنه قال ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجع. هذه بيان للعلة، هذا بيان للعلة، يعني إذا إذا إذا إذا لم تستطع الزواج فعليك بالصوم فإنه لك وجاء، والوجاء يعني هو كسر الشهوة. وتقول العلماء الوجاء بالنسبة للحيوانات رض البيضتين، رض البيضتين رضا حتى لا حتى يعني تقل الشهوة أو تنكسر بالكلية. قال فإن الصوم فإنه له وجاء، يعني يمنع الشهوة عنده أو يخففها ويقللها جدا. هذا ما يمكن أن يقال بالنسبة لهذا الحديث. طيب قد يرد هنا سؤال، وهو الجمهور يقولون النكاح أفضل ومستحب وسنة من سنة المرسلين. طيب أيهما أفضل، النكاح أو التخلي لنوافل العبادة؟ قال كثير من أهل العلم النكاح أفضل من التخلي لنوافل العبادة. انتبهوا، لنوافل العبادة ما هو للفرائض. الفرائض لا شك أن الفرائض أفضل ما يتقرب به الإنسان إلى الله جل وعلا. قال الله في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فالكلام هنا يعني أفضل النكاح أو التخلي لنوافل العبادات كالصوم، هذا للقادر، القادر على الباء، التخلي لنوافل الصوم، نافلة الصوم ونافلة الصلاة والنوافل المعروفة. قال كثير من أهل العلم التخلي لنوافل النكاح أفضل. لماذا؟ قالوا لما يتعلق بالنكاح من المصالح العظيمة، مصالح عظيمة تفوق التخلي لنوافل العبادات أضعاف أضعاف. من ذلك أن النكاح كما قلنا من سنن المرسلين، والله لا يختار للمرسلين إلا ما هو أفضل. ثانيا إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتزويج وتزوج وأقر على التزويج، وهذه سنته عليه الصلاة والسلام. ثالثا أن التزويج أو أن التزويج فيه تكثير لسواد المسلمين، وهذا أمر مطلوب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تناكحوا تكاثروا فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة. أيضا من المصالح المتعلقة بالتزويج أن فيه إحصانا للمرأة وإحصانا أيضا للمتزوج، وهذا أمر مطلوب في شريعتنا حتى لا يقع الجنسان في الحرام، الذكور والإناث. ومصالح كثيرة جدا متعلقة بالنكاح، إذن هو أفضل من التخلي لنوافل العبادات. مثال ذلك مثل العلماء قالوا هل الأفضل أن يجمع الإنسان الشاب يجمع المال ليحج أو يجمعه ليتزوج؟ قالوا الأفضل أن يجمع المال ليتزوج، لأن الحج لا يجب إلا على المستطيع، ويعني فغير المستطيع الله عز وجل أسقط عنه الوجوب. والنكاح يتعلق به مصالح كثيرة لا يمكن حصرها، فهو يعني يقدم لهذا السبب أو لهذه المصالح. إذا أردت أن تجمع المال لتحج أو لتتزوج فقدم الزواج، قدم الزواج على الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الحج وتزوج، وغير كذلك كثير الصحابة تزوجوا وأخروا الحج، فالحج ساقط عن الذي لا يستطيع، لا يستطيع الحج، لأن الله جل وعلا يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأيضا لو أن النكاح أو الرغبة في النكاح تعارض مع صلاة، صلاة الليل، يعني كان الرجل في حاجة إلى أهله وكان يقوم الليل، قالوا يقدم الحاجة، حاجة أهله على الصلاة، لأن الخشوع مطلوب في الصلاة، ولا يمكن أن يخشع الإنسان إلا إذا كان قلبه خاليا من المشاغل الأخرى. ولهذا جاء في الحديث: إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء، يعني قدموا العشاء على العشاء، وهكذا. إذن النكاح أفضل من التخلي لنوافل العبادات، والمسألة فيها خلاف. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه وقال: لكني أنا أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه. هذا الحديث يا إخوة حديث أنس حديث صحيح ومتفق على صحته، والحديث له سبب، ذلك أن عدد من الصحابة، ثلاثة رجال من الصحابة ذهبوا إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم في الخفاء في بيته، فلما أخبروا بذلك قالوا: إذن عملنا لا يساوي شيء. قال أحدهم: أما أنا فلا أنام، أصلي على طول، أصلي بالليل على طول، ولا يعني طول الليل ولا أنام. وقال الآخر: أنا أصوم ولا أفطر، يعني يداوم على الصيام. وقال الثالث: أما أنا فلا أتزوج النساء، خلاص ينقطع للعبادة. النبي صلى الله عليه وسلم بلغه هذا الخبر أو هذا القول من الرهطة الثلاثة، فقال عز وجل، فقال عليه الصلاة والسلام: أنتم الذين قلتم هكذا؟ قالوا: نعم. قال: أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له، وأنا أصوم وأفطر، أنا أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. من رغب عن سنتي هذه، أصوم وأفطر وأنام وأصلي وأنام وأتزوج النساء، من رغب عن سنتي هذه فليس مني. وهذا الحديث استدل به من قال إن النكاح واجب، لأنه قال: من رغب عن سنتي فليس مني، عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وأمر بالتزويج وأقر عليه، فهذا الحديث عظيم كما ترون. نعم. وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا، ويقول: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. رواه أحمد وصححه ابن حبان، وله شاهد عند أبي داود والنسائي وابن حبان أيضا من حديث معقل ابن يسار. أعد الحديث. وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا ويقول تزوجوا الودود الولودا إني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. نعم هذا الحديث يا إخوة حديث أنس أخرجه الإمام أحمد كما ترون وهو حديث صحيح. الحديث ماذا يقول؟ يقول أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالباءة يعني الإعداد إعداد المال والبدن للزواج، يأمر بالباء عليه الصلاة والسلام. والأمر هو طلب فعل الشيء إن كان على وجه الاستعلاء فهو واجب، طلب فعل الشيء. والأصل في الأمر الوجوب. إذن كان عليه الصلاة والسلام يأمر بالباء يعني أعدوا يا مسلمون أعدوا أنفسكم للزواج بدنيا وماليا، وينهى عن التبتل يعني ينهى عن الانقطاع عن الزواج، التبتل هو الانقطاع العبادة عن الزواج، والنهي هو طلب الكف عن فعل الشيء إن كان على جهة الإلزام فهو حرام وإن كان لا على جهة الإلزام فهو مكروه. فالمهم النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن التبتل نهيا شديدا، لأن التبتل فيه يترتب عليه مفاسد، يعني الانقطاع عن النكاح يترتب عليه مفاسد، فلهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك. أيضا كان يأمر عليه الصلاة والسلام قال تزوجوا، يأمر الأمة أن يتزوجوا الولود الودود، المرأة التي يعني كثيرة الولادة والودود لزوجها. ثم بين لله عليه الصلاة والسلام قال إني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. طيب إذن الحديث دل على أحكام. الحكم الأول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أولا الحكم الأول أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالباء، والأمر الأصل فيه الوجوب، فلا يصرف عن هذا الظاهر إلا بصارف، ولم يوجد الصارف هنا. إذن الأمر بالباءة يعني إعداد الإنسان نفسه للزواج، هذا أمر مأمور به أو شيء مأمور به أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. الحكم الثاني النهي عن التبتل كما في الحديث، وهو الانقطاع عن الزواج، والنهي الأصل فيه التحريم أيضا، ولا يصرف عنه عن الأصل إلا بصارف، ولم يوجد الصارف ها هنا، فدل على أن التبتل منهي عنه محرم يعني انقطاع عن الزواج، لكن من كان قادر مستطيع، أما الذي لا يستطيع الزواج فهذا لا ينهى عن التبتل في حقه، لم ينهى عن التبتل في حقه. الحكم الثالث الأمر بالتزوج من الولود الودود. لماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة، لأن الأنبياء يوم القيامة كل نبي يأتي بمن معه من الأمة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أكثر الأنبياء أمة يوم القيامة، أكثر الأنبياء يعني أمة قد أجابت الدعوة، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كيف تعرف الولود؟ يعني إذا أراد الإنسان أن يتزوج كيف يعرف أن هذه ودود أو ليست ودود، وكيف يعرف أنها ولود أو ليست ولود، كيف تعرف؟ قالوا تعرف من نسائها، يعني نسائها اللاتي تزوجن قبلها، يعرف وضع هذه التي يريد الشخص أن يتزوجها جديدة، يعرف حالها من نسائها قبلها، أخواتها، عماتها، خالاتها إلى آخره، فيعرف هل هن يعني ذات ولاء، هل هن ذات ولادة أو لا، وهل هن ذات مودة أو لا. نعم اقرأ. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه مع بقية السبعة. إذن انتبهوا يا إخوة، الآن هذا الحديث يبين أن المرأة التي تنكح أو يراد نكاحها يعني يستحسن ويفضل أن تكون فيها هذه الصفات. أما الدين فلا خلاف في اعتباره عند علماء الإسلام، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فاظفر بذات الدين تربت يداك، وفي لفظ تربت يمينك، وهذا دعاء، فاظفر بذات الدين. وقال الله جل وعلا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن المرأة تنكح لأسباب، يعني المرأة التي يستحب نكاحها هي التي يتوفر فيها ما ذكر في هذا الحديث. تنكح المرأة لماذا؟ لمالها، لأن المرأة إذا كانت ذات مال يعني تكفي نفسها، وقد تعين زوجها إذا كان محتاجا وأولادها. تنكح لمالها ولجمالها، لأن الجمال أيضا في المرأة مطلوب، فيمنع الزوج من التطلع إلى غيرها. ولحسبها، يعني الحسب المقصود به النسب، يعني تكون رفيعة النسب لا تكون هابطة النسب. هذه الصفات الثلاث يا إخوة، هذه الصفات يستحسن وجودها في المرأة، يستحسن إن وجدت فذاك، وإن لم توجد فلا يعني لا تمنع من الزواج من المرأة. لكن الأمر الذي لا بد منه قوله ولدينها، هذه الرابعة، ولدينها هذه الرابعة، وهذه الصفة لا بد منها، لأن المرأة ذات الدين خير لزوجها ولأولادها ولنفسها قبل كل شيء، وهذا أمر مجرب مشاهد. إذا لاحظوا الشريعة يا إخوة، الشريعة يعني تأمر بالمصالح وتنهى عن المفاسد، تأمر بالمصالح وتنهى عن المفاسد. لماذا؟ لأنها قائمة على جلب المصالح ودرع المفاسد، لأنها شريعة خير وشريعة مصالح، مصالح يعني تتفق مع طبيعة بني الإنسان. فهذه المرأة التي تنكح المرأة لمالها ولجمالها ولحسبها ولنسبها، وقلت ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فعرفتم أن الصفات الأولى يستحسن وجودها، الثلاث الصفات الأولى يستحسن وجودها في المرأة، لكن فقدها لا يضر، أو فقد بعضها، لكن الذي لا بد منها الدين. نعم. ولهذا يا إخوة لا يجوز للمسلمة أن تتزوج كافر أيا كان، والمسلم أيضا ليس له أن يتزوج كافرة إلا الكتابية. ومن المراد بالكتابية؟ اليهود والنصارى. هذا يعني تزويج المسلم من اليهود والنصارى، من اليهودية والنصرانية، ورد به النص. لكن المستحب أيضا ألا يتزوجها. المستحب أيضا ألا يتزوجها لئلا تضر به وتضر بأولاده. ولهذا حذيفة رضي الله عنه خطب نصرانية أراد أن يتزوجها، فعمر رضي الله عنه نهاه عن ذلك، فقال حذيفة: أتقول إنها حرام؟ قال: لا أقول إنها حرام، لكنها جمرة، يعني نار قد تحرقك وتحرق الأولاد. فعدل حذيفة رضي الله عنه عن الزواج منها. نعم. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع إنسانا إذا تزوج قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. رواه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان. إذن هذا الحديث صحيح، وراوي الحديث أبو هريرة رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبرك على المتزوج، ماذا يقول؟ يقول: بارك الله لك وعليك وجمع بينكما في خير. وبارك بينكما وجمع بينكما في خير، هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي يستحب من المسلم أن يقابل أخاه المسلم به إذا تزوج، لأن هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سنة متبعة من الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو تشريع. أما ما يقول بعض الناس يعني جريا على ما كان يقال في الجاهلية، يقول ماذا يقول؟ بالرفاء والبنين أو بالرفاء والبنين، هذا غير مشروع يا إخوة، وهذه حقيقة. هذا العدول قد يخشى على من قاله، عدل عن السنة ويقول ما كان يقال في الجاهلية بالرفاء والبنين. والبنات طيب، والبنات والرفاء لا ندري هل يحصل أو لا يحصل، يعني السعادة ما نعلم هل تحصل أو لا تحصل، فهذا خطأ. لكن الذي ينبغي أن يقال هو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب فيما سمعتم. نعم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ويقرأ ثلاث آيات. رواه أحمد والأربعة، وحسنه الترمذي والحاكم. هذا الحديث يا إخوة يعرف عند العلماء بخطبة الحاجة. خطبة الحاجة تقال عند العقد، عند عقد النكاح، وليست شرط، ولكن يستحب أن تقرأ عند العقد كما سمعتم: إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ثم يقرأ ثلاث آيات: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقول الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هذه تسمى خطبة الحاجة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه هذه الخطبة، يعني يستحب أن تقال عند عقد النكاح. لكن لو أن الولي قال للزوج زويتك ابنتي فلانة، وقال الزوج قبلت زواج ابنتك فلانة، والشهود حضروا، الشهود موجودون، هل يصح النكاح؟ هل يصح العقد؟ نعم يصح. ولا يشترط أن تقرأ هذه الخطبة، لا يشترط أن تقرأ هذه الخطبة، وإنما هي على سبيل الاستحباب. وهذا قول الجمهور، قول جمهور أهل العلم منهم الأئمة الأربعة، أن قراءة الخطبة خطبة الحاجة عند عقد النكاح مستحبة وليست واجبة. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات. ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تزوج امرأة أنظرت إليها؟ قال لا. قال اذهب فانظر إليها. هذا الحديث يا إخوة وما في معناه من الأحاديث الأخرى يبين مشروعية النظر إلى من؟ إلى من؟ إلى المخطوبة. نظر الخاطب إلى المخطوبة. طيب هل هذا النظر إلى المخطوبة هل هو مباح أو مستحب، يعني سنة؟ العلماء يختلفون في هذا، فقال بعضهم هو سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، قال انظر إليها، انظر إليها، وبين العلة في الحديث الآخر قال فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. وقال بعضهم بل مباح النظر، يعني مباح النظر يستوي طرفه، يعني لا يفضل، يعني النظر وعدم النظر سواء، لكن هذا القول مرجوح. والصحيح أن النظر إلى المخطوبة سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مستحب لأنه أمر به عليه الصلاة والسلام. حديث جابر الذي سمعتم أولا قال خطبت امرأة، خطبت امرأة إذا خطب أحدكم، إذا قال إذا خطب أحدكم امرأة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا خطب أحدكم امرأة فلينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها. هذا أمر أو ليس بأمر؟ أمر، هذا أمر، والأمر الأصل فيه الوجوب، لكن أقل أحواله الاستحباب قالوا. لكن الذين قالوا هو للإباحة قالوا اللام هنا للإباحة، فلينظر، فلينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها. لكن الذين قالوا هو للاستحباب قالوا اللام هنا لدفع التوهم، لدفع التوهم، وهو تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية المخطوبة. فالمهم أنه مستحب. طيب قال ما يدعوه إلى نكاحها، وما هو الذي يدعو إلى نكاحها؟ النظر منها ما ينظر، النظر إلى ما يظهر منها غالبا، يعني نظر الخاطب إلى ما يظهر من المخطوبة غالبا، والذي يظهر من المخطوبة غالبا في المنزل الوجه والكفان والرقبة والشعر، هذا هو الذي يظهر غالبا في المنزل، فللزوج أو الخاطب أن ينظر إلى ذلك، حتى لو احتاج إلى تكرار النظر لكونه ما النظر الأول ما تمكن من التأمل، لو احتاج إلى تكرار النظر لا بأس، لكن لا ينظر نظر تلذذ، ينظر نظر للرغبة فيها أو عدم الرغبة، للتأمل وليس نظر تلذذ لأنها أجنبية. إذن النظر إلى المخطوبة يشترط سنة مستحبة، لكن اشترط العلماء لذلك شروط. الشرط الأول عدم الخلوة، عدم الخلوة لا يخلو بها لأنها أجنبية، والشيطان يخلو يجري من الإنسان مجرى الدم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا والشيطان ثالثهما، فلا يخلو بها. ثانيا أن ينظر إليها نظر يعني نظر أن ينظر إليها ليتأمل ما يدعوه إلى نكاحها، ولا ينظر إليها نظرة تلذذ وشهوة لأنها ما زالت أجنبية. والشرط الثالث أن ينظر إلى ما يظهر غاربا ولا ينظر إلى غيره لأنها أجنبية. فالنظر للمخطوبة سنة، لكن لا الشرع لا يبيح له النظر إليها إلا إذا عزم على خطبتها. إذا عقد العزم على الخطبة له أن ينظر، أما إذا كان ينظر للتشهي والعبث ولم يعزم على خطبتها فالشرع لا يجوز له ذلك. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب بعضكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب، متفق عليه، واللفظ للبخاري. إذن هذا الحديث يا إخوة حديث صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لا يخطب، ما هو يخطب، لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. إذن هذا نهي ليس كذلك؟ والنهي يقصد التحريم وهو كذلك، يعني أن خطبة يعني خطبة الرجل على خطبة أخيه الذي سبقه محرمة، لا يجوز، لا تجوز، ويأثم على ذلك، لكن بشروط. الشرط الأول أن يوجد الركون من الزوجة وأهلها إلى الخاطب، أن يوجد الركون من الزوجة وأهلها إلى الخاطب إلى هذا الخاطب الأول. وثانيا ألا يرد الخاطب الأول الخطبة، يعني لا يتركها. الثالث ألا يأذن للخاطب الثاني أن يخطب. فهذه شروط لتحريم الخطبة على الخطبة، تحريم الخطبة على الخطبة هذه شروطها. طيب الحديث يقول لا يخطب، لا يخطب أحدكم على خطبة من؟ على خطبة أخيه. إذن المحرم الخطبة المحرمة على خطبة الخاطب قبله إذا كان أخا له في الإسلام. لماذا؟ لأن الخطبة على الخطبة أولا فيها معصية للنبي صلى الله عليه وسلم ومخالفة لأمره وارتكاب للنهي، وثانيا الخطبة على الخطبة تسبب العداوة بين الخاطب الأول والخاطب الثاني، والإسلام لا يقر ذلك. على خطبة أخيه، طيب على خطبة الكافر يعني يحرم على المسلم أن يخطب على خطبة الكافر أو لا يحرم؟ طيب ظاهر الحديث أنه لا يحرم، أنه يحرم، لا ظاهر الحديث أنه لا يحرم إلا على خطبة أخيه المسلم. إذن ظاهره يدل على أنه يجوز أن يخطب على خطبة الكافر، لكن كيف يخطب المسلم على خطبة الكافر؟ هل يجوز للمسلم أن يتزوج كافرة؟ نعم يجوز له أن يتزوج الكتابية. فلو أن النصراني خطب نصرانية ويأتي المسلم ويخطب على خطبته، أو اليهودي خطب يهودية ويأتي المسلم ويخطب على خطبته. القول الأول لأهل العلم قالوا هذا النهي خاص بخطبة المسلم على خطبة المسلم، لأنه هو الذي تكون له الأخوة. وقال بعض أهل العلم لا، إذا كان الكافر له ذمة وعهد فالتحريم على خطبته كالتحريم على خطبة المسلم، لأن له عهد وله ذمة، فتحرم الخطبة على خطبته. ولأن تجويز الخطبة خطبة المسلم على خطبة الكافر فيه إساءة للإسلام وإساءة للمسلمين، لأن الكفار يأخذون فكرة عن المسلمين أنهم يتعدون على حقوق الآخرين ولا يعني ولا يحترموا الحقوق. وهذا القول هو الأقرب، أن المسلم لا يخطب على خطبة أخيه المسلم ولا يخطب على خطبة الكافر إذا كان له عهد وذمة. طيب إذا كان الكافر حربي يجوز للمسلم أن يخطب على خطبته؟ يجوز أو لا يجوز؟ نعم، لأنه ليس له عهد ولا ذمة، فيجوز للمسلم أن يخطب على خطبته. إذن الحديث ماذا يقول أعد؟ وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخطب بعضكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يترك الخاطب قبله. يعني مفهوم هذه العبارة أنه إذا ترك يجوز الخطبة على خطبته أو لا يجوز؟ تجوز الخطبة على خطبته ولا تجوز؟ نعم تجوز. أو يأذن له إذا أذن له الخاطب الأول للخاطب الثاني، تجوز الخطبة أو لا تجوز؟ نعم، وهذه الشروط التي ذكرناها لكم. نعم. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت أهب لك نفسي. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه، ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست، فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. قال: فهل عندك من شيء؟ فقال: لا والله يا رسول الله. فقال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا، فذهب. ثم رجع فقال: لا والله ما وجدت شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظر ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله، ولا خاتم من حديد، ولكن هذا إزاري. قال سهل: ما له رداء؟ فلها نصفه. فقال صلى الله عليه وسلم: ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي له. فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي صورة كذا وصورة كذا. عددها فقال: تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. متفق عليه. هذا الحديث الكلام حوله يطول يا إخوة، لكن نؤجله إن شاء الله إلى الثلاثاء القادم. إن شاء الله الثلاثاء القادم نبدأ به إن شاء الله إن كان في العمر بقية. وغدا عندنا إن شاء الله زاد المستقنع، وفي كتاب النكاح